السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، ازيكم النهاردة؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انتم اكيد فاكرين المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ ايوه، حكينا ان ربنا سبحانه وتعالى هيأ لرسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مكة لاستقباله واستقبال رسالته للناس، ومنها حاجتين مهمين جدا، فاكرينهم؟ ايوه تمام، الكعبة وبئر زمزم. الكعبة اللي هي هتكون قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته للصلاة، وحفر بئر زمزم اللي حفرها مين؟ برافو عليكو، اللي حفرها جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، للحجاج عشان لما يعطشوا يلاقوا مية عذبة يشربوا منها. هنعرف النهاردة ايه يا ترى؟ هنعرف قصة الندر اللي ندره عبد المطلب لله، ونقول كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام بعد المعاناة اللي شافها عبد المطلب من قريش كلها وأهلها، ندر عبد المطلب ندر لله إنه إذا رزقه ربنا 10 أولاد عشان يدافعوا عنه ويحموه وما يحصلوش اللي حصل في قصة حفر بئر زمزم، إنه يذبح واحد منهم. فرح جمع ولاده كلهم وأخبرهم بندره، وطلب منهم إنهم يساعدوه في الوفاء بندره. وإحنا عرفنا إن من أخلاقهم الحميدة كانت إيه؟ أيوه، الوفاء بالعهود مهما كلفهم ذلك. عملوا إيه يا ترى الأولاد؟ على طول قالوا له أيوه، وإيه المطلوب مننا دلوقت عشان توفي بالندر يا أبانا؟ فطلب منهم إن كل غلام يأخذ قدحاً اللي هو الكاس ويكتب فيها اسمه، ففعلوا ذلك على الفور طاعة لمين؟ طاعة لوالدهم. فأخذ عبد المطلب الأقداح ودخل بيها على هبل. مين فاكر الاسم ده يا ولاد؟ تمام، هو بالفعل اسم الصنم اللي كانوا بيحتكمون إليه ظنا منهم إنه بيساعدهم على اتخاذ قراراتهم. وراح عامل عبد المطلب قرعة بالأقداح اللي مكتوب عليها أسماء ولاده 10، وطلعت القرعة على مين؟ طلعت على ولده الأصغر، أصغر ولد عنده وهو أحب الأولاد إلى قلبه، وهو عبد الله. وقف عبد المطلب في حيرة شديدة جدا، وفي لحظة أخد ابنه عبد المطلب وحبيبه إلى قلبه وقرر إنه يذبحه. فلما أخد السكين ولسه هيذبح حبيبه عبد الله، انتوا عارفين مين عبد الله يا ولاد؟ والد الرسول عليه الصلاة والسلام. فجأة عبد المطلب لسه هيذبح ابنه عبد الله، فجأة طلعت كل قريش عليه عشان تمنعه من انه يذبح عبد الله، عشان ما تكونش عادة بعد كده عندهم انهم يقدموا ولادهم نذور للآلهة. وراحوا مقترحين عليه اقتراح، قالوا له نروح لعرافة تدعي معرفة الغيب، والعرافة دي اولاد في ارض الحجاز، عشان ايه؟ عشان ياخدوا رأيها في ذبح عبد الله. وراح معاه ناس كتير من قريش، ولما وصل عندها وأخبروها بالحكاية، ردت عليهم: روحوا عني الآن، فإن تابعي غير موجود لأسأله. كان على أيامهم كل عرافة بيكون معاها تابع، التابع ده بتستشيره في الآراء بتاعتها، وكان يومها تابعها غير موجود، فتركوها ورجعوا لها لتاني يوم. فقالت لهم: يا ترى انتوا عندكم الدية كام؟ حبايبي الحلوين، عارفين يعني ايه دية؟ الدية دي قدر من المال او الابل يعطيها القاتل الى اهل المقتول بدلا من نفس المقتول التي ازهقت. عشان ايه يا ولاد؟ عشان يعفو عنه. نرجع تاني لعبد المطلب والعرافة. فلما سألتهم: ديتكم كام؟ قالوا لها: احنا بندي دية 10 من الابل، يعني 10 من الجمال. فراحت قايلة لهم: ارجعوا الى بلادكم وحطوا صغيركم عبد الله وامامه 10 من الابل. وعملوا القرعة عليه وعلى الابل، فإذا طلعت القرعة على الإبل فاذبحوها دية له، وبكده تكونوا فديتوا الإبل، فديتوا ابنكم الصغير بالعشرة إبل. أما إذا طلعت القرعة على الصغير فزيدوا 10 إبل أخرى، وعيدوا القرعة وابقوا على ذلك حتى تخرج القرعة على الإبل فذبحوها، وبكده يكون ربكم رضي بالإبل ونجى صغيركم. سمعوا منها الكلام ده كله وراحوا مراجعين مكة. وقام عبد المطلب بيدعو الله، وبعدين راح جايب ابنه وأمامه 10 من الإبل، وقام عبد المطلب عند هبل بيدعو ربنا، واتعملت القرعة في أول مرة فخرجت على مين؟ على عبد الله. هل هيذبحوه يا ولاد؟ لا طبعا، دول هم عايزين ينجوه. وعملوا القرعة تاني وزودوا 10 إبل أخرى، وانتظروا فطلعت على مين في تاني مرة؟ طلعت على عبد الله تاني. راحوا مزودين 10 من الإبل الأخرى، وفضلوا على الحال ده يا ولاد لحد ما وصلت الجمال لميت جمل. وقام عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعد عبد المطلب يدعو الله، وعملوا القرعة مرة تانية. طلعت القرعة المرة دي على مين؟ على الإبل. فهللت قريش وقالت لعبد المطلب: كده خلاص ربنا رضي بالإبل 100 ونجى عبد الله. وفي منهم اللي قال إن عبد المطلب عشان يطمن قلبه قال: لا والله لابد أن أعيد القرعة 3 مرات متتالية، يعني 3 مرات ورا بعض. وبالفعل عمل كده عبد المطلب، وطلعت القرعة في المرات 3 على الإبل. وبكده كتب الله سبحانه وتعالى النجاة لعبد الله الذي سيخرج من صلبه أطهر وأشرف إنسان عرفته الدنيا، ألا وهو مين يا ولاد؟ حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقصة نجاة عبد الله من الذبح انتشرت في كل قريش وفي جلساتهم ومنتدياتهم، وأعادت إلى أذهان الناس ذكرى إسماعيل عليه السلام جد العرب الذي نجاه الله سبحانه وتعالى من الذبح وفداه بكبش عظيم. وكبر عبد الله وأصبح شاب في سن الزواج، فحب عبد المطلب إنه يزوجه ويفرح بيه. يا ترى من سيتزوج عبد الله؟ استنوني المرة الجاية عشان نروح كلنا ونفرح مع عبد المطلب جد رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بزواج مين؟ بزواج ابنه وحبيبه عبد الله الذي نجاه الله من الذبح. استنوني الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.